هزداد عزة. يعني ايه عزة؟ عزة يعني غلبة. يقول لك وعزني في الخطاب يعني وغلبني في الخطاب. الله العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يواب جنابه. لما يقول الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، يعني الله سبحانه وتعالى يقضي على أن يغلب من يشاء، ما فيش حد بيقف في وجه قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن العبد لما بيسكت، الطبيعي المتبادل للذهن عند الناس إنه لما يسكت هيحصل إيه؟ هيزداد ذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم إن من تيك لله ومن صبر لله ومن أنفق لله فإن هذا ينفعه في الدنيا قبل الأخيرة. انت متخيل ان انا لو صبرت هزداد عزة في الدنيا؟ احنا مش بتكلم في الاجر ايه الاخروي، انا بتكلم على ليه، على اختياراتي الحياتية في ردود افعال. ردود افعال مال، واحد اداك فلوس هتعمل فيها ايه؟ ردود افعال انك انت حد ظلمك مصدرة هتعمل ايه وانت تقدر على ان تنتصر. الثالثة، ورجل نزل به حاجة ففتح باب مسألة، ان واحد افتقر، واحد بقى عنده مشكلة. في ناس لما اول ما بيحصل عنده مشكلة مالية بيعمل ايه؟ بيلجأ لايه؟ ان هو يسأل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. سؤال الناس فيما يملك الناس ليس حرام، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة انه ما يفتحش باب مسألة، بيقول له واجه مشاكلك، اقف على سجادتك، شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه واعمله. ما تقعدش انك كل ما تحصل لك مشكلة فلان هيحلها لي وفلان هيحلها لي وفلان هيحلها لي. فتح باب مسألة الا زاد بها ذل، فاقة، انزل فاقته بالناس. ان العبد لما تنزل به حاجة او فاقة ثم ينزلها بالناس، ان هو لا هينزلها بمين؟ يبقى الاولاني هينفق هيتصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم، وابي كبشة الاماري، ابو كبشة الاماري بيقسم هو ايضا على قسم النبي صلى الله عليه وسلم، بينقل قسم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ان الفلوس اللي انفقتها لله، المال اللي انفقته لله، وهنوسع شوية في النفقة، والنفقة من القيم العظيمة في الشرع، يعني من القيم التي هي أصيلة في الشرع، انك تنفق من مالك، تنفق من وقتك، تنفق من علاقاتك، انك تنفق حياتك لله سبحانه وتعالى. النفقة باب من اعظم ابواب الدين. ان الانسان اللي انفق من ماله لله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انا اقسم على ذلك. انت متخيل ان الانسان لما ينفق هيفتقر؟ النبي بيقول لك لا مش هيفتقر. ده عكس الكلام، عارف لما اقول لك مثلا ايه، انا عايز اعف نفسي، فيقول له طيب تزوج، يقول له طيب انا مش معايا فلوس اتزوج، يقول له طب صوم. طب علاقة الصوم بان انا اعف نفسي؟ مش فاهم ايه العلاقة اللي ما بين الصيام وبين عفة النفس. قال له صوم. اسمع الكلام، إنه عصام قال فإنه له وجاء. إن أحيانا كتير الشرع بيدلك على أشياء في المعاملات وفي حياة الناس وفي طاعات الدنيا وفي اختيارات الحياة. هذه الاختيارات وهذه الأوامر الشرعية أنت ممكن تظن أنها عكس المقصود، عكسه تماما، اللي هو أنا عايز إيه؟ أنا عايز ربنا يفتح لي، فيقول له خليك إنسان صالح، فيقول له هو إيه علاقة ده باللي أنا بقولك عليه؟ تعاطي الاسباب بيقول ان ده مختلف عن ده. يقول لك ما هو الوحي ما بيدلكش على الـ على الـ على انت اللي انت عايزه، انما بيدلك على مفاصل التغيير، انما بيدلك على مفاتيح الحياه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ثلاث اسباب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثه اقسم عليهن. هو بيقول واقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على ثلاثه. قال انما الدنيا لاربعه نفر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم بيشرح للصحابة معنى من معاني الدنيا، معنى من معاني تعاطي الدنيا، معنى من معاني هو أنا لما يجيلي فلوس أعمل فيها إيه. فإنما مثلا بيقول لك الأمة دي متقسمة، الناس بتعامل مع الفلوس على أربع أصناف. طبعا ما بين كل صنف وصنف في إيه؟ في امشاج، في اختيارات متفاوته كتير ما بين الاثنين. لكن بيقول لك ان الناس بتتعامل مع الدنيا على اربعه نفر، انما الدنيا لاربعه نفر، يعني اصناف الناس في تعاطي الاموال وتعاطي الملك، تعاطي معطيات الدنيا، انما الدنيا لاربعه نفر. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الصحابه وبيحض الصحابه وبيعلم الصحابه هيتعاملوا ازاي مع الدنيا. لما يجي لك فلوس تعمل فيها ايه؟ لما يجي لك مكانه وسلطه تعمل فيها ايه؟ لما يجي لك منصب تعمل فيه ايه؟ فنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الدنيا لاربعه نفر، يعني الناس متقسمه في التعامل والتعاطي مع الدنيا ليه؟ لاربعه نفر. ايه علاقه ده بالاولاني؟ يعني ايه علاقة اول الحديث ده، الجزء ده من الحديث بالجزء الاول من الحديث؟ الجزء الاول من الحديث اللي هو ايه؟ ثلاثة اقسم علينا ما زاد ما نقص عبد مال، ما نقص مال عبد من ايه؟ من صدقة. ان ايه علاقة ده بده؟ الاولاني هو بيتكلم على ردود افعال، والتاني بيتكلم على اختيارات الحياة. ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاولاني بيعلم والتاني بيقرر، بيقول ان ده بيحصل موجود، موجود في وسط اهل الايمان وموجود في وسط اهل الاسلام. انما الدنيا لاربعه نفر، ان الدنيا بتاتي لاربعه ايه؟ لاربع اصناف من الناس. رجل اتاه الله مالا. قبل ما اتكلم على الدنيا، حديث الدنيا في الشرع كتير، يعني كتير قوي في الوحي. تجد ايه؟ تجد لفظ الدنيا. لفظ الدنيا ده مقصود بايه؟ مقصود بيه الزمان ولا المكان ولا الممارسات ولا القلوب؟ مقصود بايه؟ يعني بقول الدنيا والاخره، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الآخرة، مقصود بالدنيا دي ايه؟ يعني اللفظة دي في الشرع المقصود بها ايه؟ هل هي مسمومة ولا محمودة؟ هل هي مباحة ولا حرام؟ هل هي حلال ولا مسألة محتاجة ان احنا نبقى عندنا حرص عليها؟ ده لفظ في الشرع ذكر كثيرا في مقابلة الآخرة. هل الدنيا مقصود بها الزمن؟ يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، في الحياة اللي احنا عايشينها دي، في مقابلة الحياة الآخرة؟ ولا مقصود بها المكان، ان الارض اللي احنا عايشين فيها ديت في مقابله ايه؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. ولا مقصود بها الممارسات الحياتيه، اختيارات الناس، في واحد اختياراته دنيا وفي واحد اختياراته اخره. ولا مقصود بها النيات. هي عموما الدنيا مقصود بها الاربعه، مقصود بها هذه الاشياء الاربعه. والحديث ده المقصود به هنا تعاطي اسباب الدنيا. يعني ايه تعاطي؟ يعني تعاطي معطيات الدنيا، المال، المال والملك. الحديث ده هنا المقصود به المال والملك. النبي عصام بيقول انما الدنيا لاربعه نفر. هل الدنيا يا جماعه محموده ولا مزمومه في الوحي؟ قبل ما نتكلم اللي هيجاوب هقول له جبتها منين. الدنيا محموده ولا مزمومه في الوحي؟ مزمومة. طب ما الانبياء عاشوا دنيا وكانوا ملوك في الدنيا، منهم ومنهم. كويس، جميل، حلو. ها طيب، خلينا نقول بقى، في قاعدة في الشريعة كده عامة، ان ارادة الدنيا في الدنيا مزمومة على الاطلاق. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورة. من كان يريد العاجلة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. إن ربنا سبحانه وتعالى أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ربنا ذم إرادة الدنيا على الإطلاق. يبقى الإرادة اللي عند جميع المسلمين هي إرادة إيه؟ الآخرة. ده على مستوى الإرادة. على مستوى العمل لا، استنى بقى. يبقى احنا عندنا في طاعات الدنيا في إرادة وفي ايه؟ وفي عمل. الإرادة مسمومة على الإطلاق، يعني إرادة الدنيا مسمومة على إطلاقها. مش هتجد آية في الوحي بتقول لك لابد انك تريد الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى، هو الدنيا يصيبها امرأة ينكحها ده حرام؟ لا مش حرام، لكنه جعلها في مقابلة الله ورسوله. يبقى في إرادة الدنيا في الوحي، هتجد ان الإرادة دايما ايه؟ ما

فهو يخبط في ماله. عارفين يعني ايه بيخبط في ماله؟ عارفين يعني ايه بيخبط؟ يعني بينفق في الحتة اللي هو عايزها في شهواته واهوائه وارائه، هو بيعمل اللي هو عايزه. لا تقول له بقى حلال ولا حرام ولا يرضي ربنا ولا يغضب ربنا ولا ده صح ولا غلط، هو ايه مقضيها كده. قال فهو يخبط في ماله. قال فهذا باخبث المنازل. ليه ليه ليه دي اخبث المنازل ليه؟ يقول ده كان ناقصه ايه؟ كان ناقصه يا جماعه اختيار الراجل ده ذم ليه؟ ايه اختيار ده مذموم ليه يا جماعه؟ العمل. الراجل ده يا جماعه شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. قال فهذا باخبث المنازل. اخبث المنازل ده يعني اسوأ واحد تعامل في الدنيا هو الراجل ده. اسوأ واحد تعامل في الدنيا على الاطلاق الراجل ده، اخبث المنازل. ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ الراجل ده اختار اختيار ملوش اي علاقة بالدين. عنده فلوس، الطبيعي انه يعمل ايه بالفلوس؟ انه هو يستعملها ينفع بها نفسه في الدنيا والاخرة. الراجل ده غفل عن انه هو يتعلم امر الله في هذا المال. وهنا زي ما بقول لكم العلم هنا المقصود هو المقصود به الايه؟ العلم الذي يتبعه عمل. فهو لم يعمل في هذا المال بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا من اين اخذه ولا فيما انفقه، لم يصل فيه رحمه. وانت لما اديك ربنا فلوس تصل بها رحمك؟ انتوا شكلكم نمتوا صح؟ خلاص انا خلصت. بجد تصل فيها رحمك؟ يعني ايه تصل فيها رحمه؟ تطايا وتزورهم؟ لا لا لا لا. طيب بصوا يا جماعه، في عباده في الدين اسمها عباده الصله، اسمها صله الاخوان. وفي عباده في الدين اسمها صله الارحام. الصله ده انك انت تصله بالوقت او بالمواساه او بالمال. يعني ممكن تروح تدي لواحد فلوس كده، ودي اسمها صله، مش صدقه مش زكاه، انما ايه؟ صله. تصل اخوك انك انت بتصله بالمال، انك بتصله بالوقت، انك تصله بالدين بالنفع الديني. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول 40 خصله بين المؤمنين اعلاهن منيحه العنز. يعني واحد ادى لاخوه سياره وقال له هي لك، مش صدقه مش زكاه، اسمها ايه؟ صله. منيحه العنز يعني تدي له عنزه يحلبها. قيل هبه وقيل انتفاع، يعني يقول له ايه؟ هي معاك السنه دي، لما ربنا يوسع عليك يبقى هاتها معاك لحين ميسره، ولو ما جاتش هي بتاعتك. دي اسمها ايه؟ صله. اسمها ايه؟ صله. انك انت انك تنفق من مالك، من مالك صله، من اعلى الارحام او من اعلى الصله، الصله صله الدين. انك انت بتزور واحد بتفيده في دينه، وراها على طول صله الايه؟ المال. انك بتزوره وبتصله بالمال، بتعطيه مال يفرج على نفسه، يجيب لاولاده حاجه، يوسع على نفسه. دي اسمها ايه؟ صله الاخوان. وده موجود في سير العلماء كثيره جدا، يقول لك فلان كان بيشتغل وبينفق على فلان وفلان، صله مش زكاه، مش بيطلع جزء من ماله الزكاه يطلع له، لا دي صله العلماء، صله، صله الاخوه، صله الاحباب، صله الجيران، صله الارحام. طيب الراجل ده يا جماعه لم يتعلم تقوى الله، ولم يتعلم الحلال والحرام في المال، فلم يصل رحمه، ما اداش حق المال في صله الارحام، ولم يؤدي حق الله، حق المال من الزكاه والصدقات، ولم يتقي الله سبحانه وتعالى في التعامل مع هذا المال. النبي اصلا قال ايه؟ ده اسوأ مثل اتعامل مع المال، مع الدنيا. والرابع رجل لم يؤتيه الله مالا ولا، هو ده زي مين؟ ايوه زيه بالظبط، ده زي التاني بالظبط.